بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث الدرس الحادي عشر، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل الحنبلي رحمه الله، وقد توقفنا عند فصل يتعلق بقتل الأوزاغ والنمل، فقال رحمه الله: فصل. ويجوز قتل الأوزاغ، ولا يجوز قتل النمل، ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل النمل بالنار. الأوزاغ جمع وزغة، ويقال الوزغ، وهي التي يقال لها سام أبرص. قالوا سميت بهذا لخفتها وسرعة حركتها، ولا شك أنها من الحشرات المؤذية، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. والمؤلف عبر بقوله ويجوز قتل الأوزاغ، وفي الحقيقة هو يستحب قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر هنا لا شك أنه للندب والاستحباب، وجاء كذلك الأجر في من قتلها في الضربة الأولى كما سيأتي. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أم الشريك، من حديث أم شريك رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأوزاغ، وقال عليه الصلاة والسلام: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، يعني كان ينفخ النار على إبراهيم حينما صنعت له هذه النار، وأراد قومه أن يقذفوه في هذه النار، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هذه الأوزار كانت تصنع ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها، وذكر عليه الصلاة والسلام العلة، فقال: وكان، يعني الوزغ، ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال سعد رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. هذه التسمية قال العلماء هو نظير ما جاء في ذكر الفواسق، الفواسق التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين هذه الفواسق التي تقتل في الحل وفي الحرم، كذلك الوزغ من نظير هذه الفواسق، العقرب والفأرة. وأصل الفسق هو الخروج، قالوا: هذه التي ذكرت الفواسق خرجت عن معظم الحشرات، فكانت تؤذي، وبسبب ضررها وأذاها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وجاء كذلك أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، أن الضفدع كانت تطفئ النار عن إبراهيم، وأما الوزغ فكان ينفخ فيه النار، لهذا نهى عن قتل الضفدع وأمر بقتل الوزغ عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأحاديث صحيحة وصريحة في أن الوزغ من الفواسق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها. لكن قد يقول قائل: كيف في حديث عائشة الأمر بقتل الوزغ مع أنه جاء عن عائشة في الصحيحين أنها ذكرت أن الوزغ سماها النبي عليه الصلاة والسلام بالفويسق، لكن قالت عائشة: ولم أسمعه أمر بقتلها. هكذا تقول عائشة كما في الصحيحين: ولم أسمعه أمر بقتلها. قالوا: إذن هذا يشكل على ما جاء في الروايات، بل في بعضها عن عائشة. قال العلماء: المقصود بقول عائشة لم أسمعه يعني أنها لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها سمعت هذا الأمر عن بعض الصحابة عن رسول الله، فكانت ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لم تسمعه منه مباشرة. وهذا ما قرره العلماء والحفاظ كالحافظ ابن حجر في الفتح وغيره، قالوا: لعل عائشة سمعت ذلك من بعض الصحابة، فعندما قالت ولم أسمعه أمر بقتله يعني لم أسمعه سماعا مباشرا، وإنما سمعته عن الصحابة. ولهذا جاء أن عائشة اتخذت رمحا في مسند الإمام أحمد، دخلت عليها امرأة فإذا برمح منصوب، فسألت عائشة: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ. ثم ذكرت الحديث أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه عليه السلام إلا الوزغ، فإنه جعل ينفخ على هذه النار. ومن قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، هكذا جاء في الروايات. وفي بعض الروايات جاء التصريح بأن له 100 من الحسنات، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا من الحسنات يعني دون الثانية. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن في ضرب وفي قتل الوزغ أجر، فبين عليه الصلاة والسلام الثواب والأجر. وإن كانت رواية صحيح مسلم كما أشرت لم تذكر الأجر في ذلك، لم تحدده، إنما جاء في الرواية: من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا أدنى من الأولى، ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية. هذه الأحاديث كلها تبين أننا مأمورون بقتلها وأن لنا أجرا في ذلك. ثم قال المؤلف: ولا يجوز قتل النمل. كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل، وهذا جاء في حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن قتل النمل وكذلك النحل والهدهد والصرد، هذه كلها جاءت في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء ذكرها في حديث واحد ذكر هذه الأربعة الأمور، وهي النحلة والنملة والهدهد والصرد. جاء في مصنف عبد الرزاق من حديث ابن عباس، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، يقول ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، وذكر هذه الأربع وهي النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد طائر معروف، طائر معروف. إذن هذه الأحاديث، وذكر العلماء أنه كذلك جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي كحديث ابن عباس، وإن كان في إسناده ضعف. إذن هذا هو النهي، فلا يجوز قتل النمل، ولا يجوز للمسلم أن يخرب أحجرتهن، يعني بيت النملة لا يجوز أن يخرب هذا البيت. ولهذا سليمان عليه السلام لما خرج بجيشه وكان عليه السلام يعرف لغة النمل، ماذا حصل لما سار بجيشه إذا بنملة تتكلم؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فحصل أن سليمان لما بلغ هذا الوادي وهو وادي للنمل تكلمت هذه النملة، وكان سليمان فهمه الله لغة هذه الحيوانات والحشرات، فهذه النملة تكلمت وهي تخاطب النمل: لا يهلكنكم سليمان. فماذا حصل؟ تبسم من قولها، لأنه فهم واهتدى إلى ما تريده هذه النملة في تحذيرها للنمل، وفي الوقت نفسه استشعر نعمة الله عليه فشكر ربه على هذه النعمة أن الله وهبه هذه اللغة فيفهم ما تقوله هذه النملة. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن قتل النمل وعن هذا الفساد الذي قد يحصل في بيوتهن، ثم قال: ويكره قتل القمل بالنار. النار، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريق بالنار، وهذا معروف ولا يجوز لمسلم أن يحرق بالنار. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا حديث معروف مشهور، ولهذا العلماء على هذا أنه لا يجوز الإحراق لا للنمل ولا لغيره، حتى الحيات وغيرها من المؤذيات لا يجوز لك أن تحرقها بالنار، لأن النهي في ذلك صريح، النهي في ذلك صريح. وقد قال: لا يعذب بالنار إلا الله في بعض الروايات كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود. ولما حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الروافض الذين زعموا أن عليا هو الرب وهو الإله، حرقهم كما في البخاري، فقال ابن عباس: لو كنت مكانه لما حرقتهم، لا يعذب بالنار إلا الله. فلا شك أنهم يقتلون لأنهم بدلوا دينهم، ومن بدل دينه يقتل، لكن أنكر ابن عباس تحريقهم بالنار. ولهذا قال العلماء لما كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غار وأنزلت عليه والمرسلات عرفا، خرجت لهم حية كما جاء في الحديث المتفق عليه، خرجت حية فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوها. فابتدر الصحابة لقتلها فسبقتهم هذه الحية واختبأت في جحرها، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قالوا: ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بإحراق الحية أو بإضرام النار في جحرها فتركوها. إذن كما قال المؤلف: ويكره قتل القمل بالنار. قال بعد ذلك: ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. أما بالنسبة للضفدع فلا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قتلها، وقد ذكرنا حديثا عندما تكلمنا عن ذكر الوزغ، ذكرنا حديثا صحيحا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهي الحكمة من عدم قتل الضفدع. لماذا لا يقتل الضفدع؟ لا يقتل لأنه كان يطفئ النار، وجاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص وصح من قوله رضي الله عنه عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها الذي تسمعون تسبيح. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أنه سئل عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من الضفدع دواء، فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع، وكان الذي سأله رجل طبيب. أما ما جاء في مصنف عبد الرزاق فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضفدع لا تقتل، ونهى عن قتلها لأنها كانت تطفئ النار على إبراهيم، بخلاف الوزغ الذي كان ينفخ النار على إبراهيم. ثم قال: فصل، ولا يجوز إخصاء البهائم. أما بالنسبة للإخصاء فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يحل إخصاء شيء من الفحول، ومعروف أن الإخصاء هو أن تضرب الأنثيين، فيصير هذا الفحل لا رغبة له في إتيان الأنثى، فيكون سببا في أن يصير سمينا. هذا هو العلة والحكمة من إخصاء الفحول. فالمؤلف هنا يقول لا يجوز إخصاء البهائم، إذن هذا معنى الإخصاء، يأتي إلى الخصيتين فيضربها بطريقة يعرفها أهل الاختصاص، فبعد ذلك لا يكون لهذا الفحل أي رغبة في أن يأتي الأنثى من جنسه. لماذا هؤلاء حرموا وهو مذهب المؤلف لا يجوز إخصاء البهائم؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن عن إبليس فليغيرن خلق الله، يعني أنه سيأمر الناس بتغيير خلق الله، وقالوا إن الإخصاء يدخل في ذلك من تغيير خلق الله. واستدلوا أيضا بحديث أخرجه الطحاوي في شرح المعاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل، وكذلك جاء من حديث ابن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني وعند البيهقي في سننه، وجاء كذلك عند البيهقي من قول عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن إخصاء البهائم. وكل هذا لا يصح، لا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا. فالمرفوع جاء من طريق عبد الله بن نافع وهو ضعيف، وأما الموقوف عن عمر فقد جاء من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كذلك. وقد أشار البيهقي رحمه الله في سننه إلى ضعف هذه الأحاديث. إذن ما دام أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، فلا شك أن لا يوجد هناك ما يدل على عدم الجواز، وما صح إنما هو من قول ابن عمر كان يكره ذلك. نعم صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه كان يكره إخصاء البهائم، فكان يقول لا تقطعوا نامية خلق الله، لا تقطعوا نامية خلق الله عز وجل. وجمهور الفقهاء على جواز الإخصاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجئين، رويت بالهمز موجئين ورويت بالتخفيف موجئين، والأملح هو خالص البياض وقد يكون مشوبا بشيء من السواد، فلو كان الخصاء محرما لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما ضحى بهذين الكبشين الأقرنين الأملحين. فلا شك ولا ريب أن مذهب الجمهور هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بهذين الكبشين الخصيين. وأما الذين ذهبوا إلى التحريم أو الكراهة كما أشرت لم يصح شيء من هذه الأحاديث، إنما الذي صح هو أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه إلا أنه كره ذلك رضي الله عنه. والعجيب أن بعضهم كره ذلك في الضحايا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين خصيين، وكراهية ابن عمر رضي الله عنهما لهذا تحمل هذه الكراهة على شيء معين كما ذكر ذلك العلماء. ما هو هذا الشيء المعين؟ كره إخصاء البهائم لغير سبب. ومعروف أن العلماء عندما ذكروا الإخصاء ما هي الحكمة من الإخصاء؟ يريد أن هذا الكبش يصير سمينا وله شحم، فلا بأس من إخصائه، والإخصاء كذلك يجعل اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. وقد يكون أيضا هذه البهيمة مشهورة بالعظم، فإذا أخصيت هدأت وتركت هذا الأمر الذي قد يؤذي الناس، فهناك حكمة. أما إذا كان الإخصاء بغير حكمة فلا شك أنه يكره. إذن لا شك أن السنة جاءت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، يعني مخصيين. ثم قال رحمه الله ولكيها بالنار للوسم، أي أن هذه البهائم كما أنه لا يجوز إخصاؤها كذلك لا يجوز الوسم. ما معنى الوسم؟ وسم الدابة أو وسم البهيمة معناه أن يأتي بآلة حادة، بآلة حارة يقوى بها، ولهذا قالوا الوسم مأخوذ من السمة وهي العلامة، والآلة التي يقوى بها ويعلم تسمى ميسم أو ميسم بكسر الميم، ميسم هكذا يقال ميسم. فالوسم المقصود منه أن يضع علامة بالكي على هذه الدابة أو على هذه الناقة أو البهيمة. فالمؤلف أطلق عدم الجواز فقال ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. والعلماء فصلوا في هذا، إن كان سيصنع الوسم في وجهها فهذا لا يجوز، أما إذا سيسم البهيمة في غير الوجه فهذا جائز ويكون الجواز عند ظهور الحاجة إليه. فمثلا قد يكون عنده إبل للهدي فيضع عليها الوسم حتى تعرف أن هذه هدي، فماذا يصنع؟ إما أن يكون بالكي بالنار أو بأن يشق جزء من بدنها، وهذا يسمى الإشعار، والإشعار قد جاء في السنة، فلا بأس من الإشعار ولا بأس كذلك من الوسم، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال غدوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أبي طلحة وهو أخوه من أمه، قال ليحنكه، إذا ذهب بأخيه حتى يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، قال وفوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. إذا هذا حديث صحيح في الصحيحين وصريح في الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الميسم ويصنع الوسم في إبل الصدقة، لكن لا يجوز ذلك في الوجه، بل إن بعض أهل العلم عد هذا من كبائر الذنوب، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز أن تجعل الوسم على وجه البهيمة أو على وجه الناقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما مر على حمار قد وسم في وجهه قال لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه. وممن نقل الاتفاق على حرمة الوسم في الوجه النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم. وجاء كذلك عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أمر بحمار له فكوى في جاعرتيه، قالوا حتى إنه أول من كوى الجاعرتين، يعني الجاعرتين من الحمار. ما هما الجاعرتان؟ قالوا هما اللحمتان اللتان يكتنفان أصل الذنب، هذا معنى الجاعرتين، يعني الورك الذي يكون قريبا من الدبر، هذا يسمى جاعرة. فجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، لأن الوسم في الوجه فيه إيلام للحيوان وفيه مثلة وتشويه. فالمؤلف عليه رحمة الله في الحقيقة أطلق النهي وعدم الجواز، والمسألة فيها تفصيل، والصواب ما ذكرناه أنه إذا كان سيسم لحاجة لا بأس، لكن لا يجوز له أن يسم هذا الحيوان في وجهه، فهذا شيء محرم باتفاق العلماء. قال وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين، هذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل وهو ما يتعلق بالمداواة في الدرس الذي مضى، تكلمنا عن المداواة بالتفصيل. قال بعد ذلك فصل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط، والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها أو تشريكها إذا انقطع شسعها. إذا عقد فصلا خاصا رحمه الله، وأراد بهذا الفصل أن يبين أن المساجد تحترم ولا يجوز أن يجعل فيها الأوساخ، وهذا معروف في الشريعة وجاءت الأخبار بذلك. فذكر المؤلف أنه يكره أن تزيل الوسخ من جسدك إلى المسجد، كأن تكون في المسجد فتقلم أظافرك أو تقص شاربك أو تنتف إبطك، كل ذلك لا يجوز. المساجد تطيب وتنظف، ولهذا في الصحيحين كانت امرأة تقم المسجد يعني تنظفه وتحمل القمامة منه، فلما ماتت ما أخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام بموتها، فلما علم قال دلوني على قبرها، ثم جاء وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا فيه إكرام لهذه المرأة التي كانت تنظف المسجد. إذن لا يجوز هذه الأمور، ولا يجوز البصاق في المسجد، والنصوص في ذلك كثيرة، بل يستحب تطيب المساجد، وكذلك المجمرة يجمرون المساجد. ولما بال ذلكم الأعراب في المسجد أمر بأن يهرقوا على بوله ذنوبا من ماء، ثم قال لهم إن هذه المساجد لا يصلح فيه شيء من قاذورات الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن المساجد ما بنيت لهذا، المساجد بنيت للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن وللاعتكاف، هذه المساجد بنيت لهذا. فذكر المؤلف عدة أمور ثم قال والعمل والصنائع، يعني كذلك يكره العمل في المسجد كالخياطة والخرز والحلج والتجارة، كل ذلك لا يجوز لأنها لم تبنى لذلك، لكن لو كان قليلا فلا يكره. قال ولا يكره ذلك إذا قل، وضرب مثالا بذلك القليل، قال مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها، يعني هذه الأمور يسيرة قد يحتاج إليها الإنسان، يرقع ثوبه يجعل لها الرقعة فيغطيه، أو يصنع كذلك ما يتعلق بنعله يعالجه ويصلحه، هذه الأمور لا بأس لأنه يحتاج إلى ذلك وهي قليلة. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد فقال عليه رحمة الله: فصل. وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض، ولكنه واجب، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد يتعلق بالوالدين وبطاعة الوالدين، فذكر أن من الواجبات بر الوالدة والوالد وصلة الوالد والوالدة، ولا شك أن هذا من الواجبات الذي جاء القرآن فيه، الذي جاء القرآن يأمر به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله أيضا سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن هذه النصوص تبين وجوب صلة الوالدين وتأكيد طاعتهما، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله ذكر الصلاة على وقتها، ثم قالوا له: ثم أي رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد، فجعل الجهاد بعد بر الوالدين، بل لا يكون الجهاد إلا إذا استأذن والديه، كما في الحديث الصحيح: أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، كما في الصحيحين. ولما أقبل ذلكم الرجل فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أحد حي؟ فقال: نعم، بل كلاهما حي. قال وتبتغي الأجر من الله؟ فقال نعم. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما كما في صحيح مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة تتعلق بوجوب الإذن من الوالدين عند الجهاد، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي بعض الروايات قال إلزم رجلها فثم الجنة، يعني هي من أعظم أسباب دخول الجنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، وذلكم أن رجلا سأل أبا الدرداء، سأله وقال له يا أبا الدرداء إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فأبو الدرداء روى له هذا الحديث عن رسول الله كما عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه. قال له أبو الدرداء سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضع ذلك الباب أو احفظه. فاكتفى أبو الدرداء برواية هذا الحديث. والأدلة كثيرة والمؤلفات في ذلك أيضا كثيرة والنصوص كثيرة، فمن سره أن يمد الله له في عمره وأن يزيد له في رزقه فليكن بارا بوالديه وليصل رحمه كما جاءت في الأحاديث الصحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ثلاثا رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه كما في صحيح مسلم، وذكر من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة. ومقصود بقوله رغم أنفه يعني لصق بالتراب، هذا هو المراد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، فكان يقول آمين آمين كما عند ابن حبان. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له ثم لم يغفر له فأبعده الله، فهذا كله دعاء على هذا الذي لم يكن حريصا على بر والدته ولا بر أبيه. ولهذا في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار وجاءت تلكم الصخرة فغطت هذا الغار فما استطاعوا الخروج، فدعوا بصالح أعمالهم وبأوثق أعمالهم، فكان أحد هؤلاء الثلاثة قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا جاءهما في الليل وهما نائمان كان يقوم قائما ولا يجلس حتى يستيقظ، فإذا استيقظ شرب. فقال هذا الرجل فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال عنهم ذلك شيئا فشيئا حتى أبعدت هذه الحجر عن هذا الغار. إذن هذه بعض النصوص في بر الوالدة، ولكن المؤلف أشار إلى أنه لا يجوز طاعتهما في معصية الله، وهذا شيء متفق عليه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد جاء في كتاب الله، الله في القرآن يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، فيجب أن تصاحب الوالدين بالمعروف وليس بالمعصية، لكن إذا أمراك بالمعصية فالله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما معنى هذا؟ أي إذا قام الوالدان وطلب منك أن تشرك بالله سبحانه أو أمراك بمعصية من المعاصي فلا تطعهما. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الواجب أن تصحبهما في الدنيا بالمعروف الذي لا إثم فيه ولا فيه شيء من المعاصي ولا من المخالفات لأوامر الله، هذا هو الواجب على كل مسلم. ولا يقول القائل هذا أبي، نعم لا شك أن هذا أبوك، لكن طاعة الله سبحانه وتعالى فوق طاعة أبيك، فهذا هو الواجب. وكذلك المؤلف عليه رحمة الله ذكر الحديث المشهور الذي أشرنا إليه آنفا فقال: ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهذا الحديث جاء من حديث ابن عمر في الصحيح عندما ذكر طاعة ولاة الأمر، قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء أيضا من حديث علي في صحيح مسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن بر الوالدين لا شك أنه من الفروض ومن الواجبات، فإذا أمرك الوالدين بما هو واجب لله فيجب عليك أن تأتي بهذه الفريضة، لا إشكال فيه. وهكذا إذا أمرك الوالدان بأمر مباح فيجب أن تفعل ذلك، وإن أمرك بترك المعصية فهذا واجب، وإن أمرك في فعل المستحب كذلك، لا يجوز لك أن تخالف إلا أن يشق عليك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال رحمه الله: فصل. ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره. ذكر ما يتعلق بموضع أو بكيفية عند الجلوس، وهو أنك إذا جلست تضع يدك اليسرى خلف ظهره، وهذا جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل وهو جالس وقد وضع يده اليسرى واتكأ على أليته وجعل يده اليسرى خلف ظهره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ قال العلماء: هذه الجلسة مكروهة، لكن هل هذه الجلسة المقصود فيها في الصلاة أو خارج الصلاة؟ الصحيح أن هذه في الصلاة. لماذا؟ لأنه جاءت روايات خاصة، والمطلق دائما إذا أطلق وجاء الخاص فإنه يقيد به، فيقال إن هذا النهي إنما إذا كان في الصلاة. وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ترى أن هذا المنع إنما هو عام في الجلسة في الصلاة وفي خارج الصلاة، والصواب هو أن هذا إنما هو في الصلاة. لماذا؟ لأنه تشبه بالكفار في عباداتهم أو في صلاتهم، والرواية قد جاء التصريح في ذلك أن هذا من النهي، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها قعدة المغضوب عليهم. قال: ويكره الجلوس بين الشمس والظل. وهذا جاء فيه حديث حسن بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم من هذا المكان، وجاء في بعض الروايات أن هذا مجلس شيطان لا يجوز الجلوس فيه لأنه مجلس شيطان، كما في حديث أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد. والمؤلف عبر بالكراهة، قال: ويكره الجلوس بين الشمس والظل. وطائفة تقول أن هذا ليس من العدل أن تجعل بعض جسدك في الشمس وبعض جسدك في الظل، فنهى بهذا، لأن العلماء اختلفوا لماذا نهى عن الجلوس بين الشمس والظل. فطائفة تقول كما جاء في الرواية أنه مجلس شيطان، وجاء في بعض الروايات، جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان، يعني من مجالس الشيطان. وذكر العلماء شيئا ثالثا، وهو أنه ليس من العدل أن تجعل بعض جسدك في الشمس وبعض جسدك في الظل. والكراهية في الحقيقة الذي يظهر والله أعلم أن الكراهية هنا ليس النهي للكراهية، إنما هو للتحريم، لا سيما إذا صح أن هذا مجلس الشيطان، وقد جاء من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي من زاد المعاد ذكر شيئا من ذلك، وأن هذا يضر البدن، وأن الإنسان إذا أراد أن ينام كذلك لا ينام في مكان يجعل بعض جسده في الشمس وبعض جسده في الظل، فإن هذا رديء ويضر بجسده. ثم انتقل إلى الفصل الأخير فقال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وقد جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي برزة، وجاء كذلك من حديث عائشة عند أحمد في المسند وعند الترمذي. فحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة. وأما حديث أبي برزة فهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الدارمي، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هو حديث حسن بمجموع طرقه، ويستحب لمن قام من مجلسه أن يقول هذا الدعاء، لأن المجلس قد لا يخلو من صغيرة من صغائر الذنوب، أو من كلمة لا ينبغي له أن يقولها، أو من كلام سيء، فيقول هذا القول لعله يكون كفارة فيكفر عن ذنبه وعن قوله. فهذا يسمى هذا الدعاء كفارة المجلس. ثم قال: ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء. أما بالنسبة للجلوس بين الجلوس في ظل المنارة، فلا يظهر ما الذي قصده المؤلف، ما الذي يريده بالمنارة، إلا ما قد مر آنفا وهو الجلوس بين الشمس والظل، هذا الذي يفهم من كلامه ويحتمل من كلامه، لأن الجلوس في ظل المنارة لا بأس به، لكن لعله أراد أن هذا الظل قد ينحسر عنك فتجلس بين الشمس والظل، قد جاء النهي في ذلك وقد مر معنا. وأما كنس البيت بخرقة كذلك لم يتبين ما هي العلة في نهي المؤلف عن ذلك، ولا لم أقف على شيء يدل على حرمة كنس البيت بالخرقة. ثم ذكر الشرب من ثلمة الإناء، وهذا نعم جاء فيه حديث عند أبي داود، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من ثلمة القدح وعن النفخ في الشراب، جاء عند أبي داود في سننه، وجاء كذلك عند أحمد في المسند. وقال العلماء: ما هي الحكمة من أنه لا يشرب من ثلمة الإناء، وما معنى ثلمة الإناء؟ الثلمة هي الموضع الذي فيها الكسر، فلو انكسر الإناء من موضع فلا تشرب من هذا الموضع، لأنك قد تجرح شفتيك أو فمك، لا سيما إذا كان هذا الإناء من زجاج أو من حديد، قد يصيبك ويؤذيك. وكذلك الكسر قد يكون سببا أن ينصب الماء وينسكب على الشارب. وطائفة من أهل العلم ذكرت أنه قد يتجمع فيه الأوساخ بسبب هذا الكسر، الثلمة في القدح قد يتجمع فيه الأوساخ، فنهى عن الشرب من ثلمة القدح. ثم قال: فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب. إذن ختمنا هذا الكتاب ولله الحمد والمنة، كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لابن عقيل الحنبلي أبي الوفاء رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يبارك فيه، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ونشكر القائمين على إذاعة ميراث الأنبياء، وأخص أخانا خالد ابن محمد باقيس على جهوده، جزاه الله خيرا. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.